السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. نحمد الله أن جعلنا مسلمين وأعاذنا من شر البدع والمبتدعين. نحمد الله أن اختار لنا دين الإسلام ورضيه لنا دينا وأتم علينا نعمته وأكمل لنا الدين. نحمد الله أن ثبتنا على دينه، نسأله سبحانه أن يثبتنا عليه إلى الممات. دين الإسلام الذي اختاره الله لهذه الأمة هو دينه الباقي، وهو دين الأنبياء كلهم أولهم وآخرهم. أصله معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. أصله الاعتراف بالله تعالى ربا وإلها ومدبرا. أصله التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة بعد أن يعترف بأنه سبحانه رب الأرباب ومسبب الأسباب، لا إله غيره ولا رب سواه. يعقد على ذلك قلب المؤمن، يعقد عليه عقدا محكما، يحمله هذا الاعتقاد على أن يبادر إلى الطاعة وأن يبتعد عن المعصية. يحمله هذا الاعتقاد على أن يتفانى في خدمة ربه وفي عبادته. يحمله هذا الاعتقاد على أن يرخص عنده كل شيء في سبيل رضا ربه سبحانه وتعالى. يحمله هذا الاعتقاد على أن يهجر في ذات الله كل قريب وكل بعيد، على أن يرضي الله بسخط الناس كائنا من كان، وعلى أن يلتمس رضا الله بجميع ما ينفق وبجميع ما يملك، ولو طلب منه ربه أن يبذل نفسه وأن يبذل ماله لكان ذلك سهلا رخيصا عنده. ذلك لأنه يعلم أن رضا ربه فيه الفوز وفيه السعادة وفيه تحصيل خيري الدنيا والآخرة. ولكن ذلك كله يتوقف على العقيدة، يتوقف على عقد القلب. العقيدة السليمة، العقيدة الصحيحة التي هي معرفة الله تعالى بكامل صفاته، معرفته بما يستحقه من صفات الكمال ونعوت الجلال، إثبات الأسماء الحسنى له والصفات العلى التي يستحق بها أن يعظم حق التعظيم وأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، يستحق أن يعبد حق عبادته ويطاع حق طواعيته. وتلك العقيدة إذا رسخت في القلب وتمكنت منه فلن يزعزعها شبهة ولن يزيلها مزيل مهما كانت العوائق ومهما كانت الظروف. لا شك أن هذه العقيدة لما رسخت في قلوب الصحابة رضي الله عنهم رأينا لها الآثار، نزل فيها فيهم قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله، إلى آخر الآيات. نتذكر أن كل من اعتقد هذه العقيدة وثبتت في قلبه ثبوتا راسخا رسوخ الجبال أنه يعرف بذلك بعمله، يعرف بذلك بتفانيه، بحيث لا تأخذه في الله لومة لائم، بحيث لو دعي إلى أن يخرج من ماله ونفسه لما توقف في ذلك. هذا علامة الصدق وعلامة الصادق في هذه العقيدة. روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: ولأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، يقول: أنا من ذلك القليل، لو كتب الله علينا أن نقتل أنفسنا لفعلنا، أو أن نخرج من أموالنا ومن ديارنا لخرجنا. وهكذا كل مؤمن، ولكن كل مؤمن صادق، كل مؤمن مصدق، كل مؤمن سليم الإيمان كامل الإيمان، يؤمن بأن ما عند الله خير وأبقى، ويؤمن بأن ربه هو الذي أعطاه وهو الذي يملكه وهو الذي طلب منه سبحانه وتعالى هذا الطلب فيهون عليه ذلك الطلب. إذن فمعرفة العقيدة الإسلامية التي هي عقيدة المسلمين مهمة غاية الاهتمام. أصل هذه العقيدة كما قلنا هو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهذا هو السبب في أن الرب سبحانه تعرف إلى عباده، تعرف إليهم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وأكبر مخلوقاته السماوات والأرض، بل ومن مخلوقاته خلقك بنفسك، خلق جنس الإنسان، وخلق الأرض وما بث فيها من دابة. لا شك أن هذه من أكبر الآيات الدالة على أن الخالق على كل شيء قدير. وإذا كان هو الخالق لهذا الخلق فإنه كما قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يعرف العباد ويصفونه بصفات الكمال، فيصفونه بأنه هو السميع الذي لا يحجب سمعه شيء ولا تشتبه عليه الأصوات، وبأنه البصير الذي لا يستر بصره حجاب، وبأنه يرى عباده مهما كانوا ويرى كل شيء ولا تخفى عليه من عباده خافية، وبأنه العليم الذي يعلم كل ما دق وجل وكل ما قدم وحدث وكل كبير وصغير، وبأنه الرحيم بعباده، وبأنه العزيز الانتقام، وبأنه صادق الوعد، وبأنه مالك الملك، وبأنه كامل الصفات له الصفات الكاملة التي أثنى بها على نفسه سبحانه ووصفه بها رسوله فيصفونه بذلك فيتعلمون هذه الصفات من أدلتها. وإذا عرفوا أدلتها لا شك أنها يكون لها تأثير في قلوبهم، تأثيرها في قلوبهم بعد رسوخها بأن تنطلق ألسنتهم بذكره وتعتري وتخشع قلوبهم لهيبته وتستغل أبدانهم كلها بطواعيته سبحانه، ويعرفون ما يحبه فيتقربون إليه بكل محبوب، ويعرفون ما يكرهه ويبغضه فيبتعدون عنه غاية البعد، ويعرفون أسباب رضاه فيأتون بها. فذلك هو السبب في التركيز على علم العقيدة. إذن فاهتم أيها الأخ المسلم بعلم العقيدة حتى ترسخها في قلبك وفي قلب كل مسلم، وتعرف بذلك صادق العقيدة من غيره الذي يعبد الله على شفا جرف. اعلم أن كل من رأيته مقصرا في الطاعة أو كل من رأيته مرتكبا لشيء من المعاصي فإن ذلك لنقص قدر ربه في قلبه. قدر الله تعالى وعظمة الرب في القلب لا شك أن لها تأثيرها، فإذا نقص قدرها في القلب ظهرت المعاصي، ظهر التقصير في الطاعات، وظهر ارتكاب شيء من المكروهات أو من المحرمات. فهذه علامة واضحة على كمال الإيمان وثبوته ورسوخه في القلب وعلى نقصه. هذا هو السبب في تركيزنا على علم العقيدة في هذا الدرس، وكذلك غيرنا من الذين يهتمون به في هذه العقيدة الطحاوية وفي غيرها من كتب العقائد. فليهتم المسلم بأمر عقيدتهم وليعرفوا فوائدها وليتعبدوا ربهم بموجبها. نقرأ الآن. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة فقال: ينزل بلا كيف. انتهى. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول: لا مبين ولا محايث، ولا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول: هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه، إن شاء الله تعالى. من صفات الله سبحانه وتعالى أنه القاهر فوق عباده، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فيؤمن العباد بهذا القهر الذي مقتضاه الغلبة والإحاطة. القهر هو قوة الغلبة، بمعنى أنه غالب متصرف في العباد، ليس لهم قدرة على التصرف في أنفسهم بدون اختيار الله وقضائه وتدبيره. من صفاته سبحانه أنه هو العلي بجميع أنواع العلو، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وكذلك فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات. ولا شك أن هذه الصفات قد دلت عليها الأدلة السمعية، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي هي مرجع الإسلام في الاستدلال، مرجع المسلمين في استدلالهم على صفات ربهم إلى هذه النصوص الثابتة المنقولة عن نبيهم نقلا ثابتا متواترا. ولا شك أن هذا الإثبات للفوقية بجميع أنواعها أنه يستلزم أن يكون الرب سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فإنه إذا كان قاهرا لعباده وقادرا عليهم وعالما بهم ومطلعا عليهم ويرى صغيرهم وكبيرهم وخفيهم وجليهم، كان ذلك دل على عظمته وعلى إحاطته. المخلوقون حقيرون بالنسبة إلى عظمة ربهم، فالمخلوق الذي هو الإنسان جزء صغير صغير من مخلوقات الله. الأرض التي نحن عليها والسماوات التي فوقنا ومحيطة بنا جزء صغير أيضا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا كانت الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه، فماذا مقدار الإنسان وماذا قدره في هذا الكون، الكون العظيم الذي هذه حقارته؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم. حبة خردل هي أصغر ما يتصور من الحبوب، الحب الخردل شجر معروف وحبه صغير جدا. فيقول: إذا قبض أحدكم حبة خردل في كفه هل يحس بأنها تشغل مكانا؟ كذلك المخلوقات، السماوات السبع والأرضون السابع يقبضها الله وكأنها حبة خردل في يد أحدكم. فإذا هذا دليل على العظمة وأن علوه سبحانه وتعالى فوق عباده لا ينافي علمه ولا ينافي اطلاعه ولا ينافي إحاطته بعباده ولا ينافي رؤيته لهم وقربه منهم وهيمنته عليهم ونظره إليهم وعلمه بأحوالهم وبأقوالهم وسماعه لأصواتهم وما أشبه ذلك. ألا يكون العبد مستحضرا لذلك في كل حالاته حتى يعبد ربه غاية العبادة وحتى يخافه غاية الخوف؟ إذن فمن أصل عقيدة المسلمين أهل السنة الاعتقاد بالفوقية لله وأن ذلك لا ينافي علمه وقربه واطلاعه على عباده. كذلك عليه أن يعرف العقائد الضالة فيجتنبها أو يركز على عقيدة السلف والأئمة وأهل السنة ويعرض عن ما سواها من عقائد المبتدعة كأهل وحدة الوجود والحلوليين ونحوهم من البدع الضالة الذين أنكروا علو الله وقالوا إنه لا فوق ولا تحت، لا مباين ولا محايث، أو أن وجوده هو وجود الكون، أو أنه حال في المخلوقات بذاته، تعالى الله عما يقولون. فكل أولئك كلهم لم يثبت الإيمان في قلوبهم ولم ترسخ معرفة الله وعقيدة الإسلام في أفئدتهم،

وهو قبلة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان يستقبله، وبعد الهجرة أيضا كان يستقبله 16 أو 17، فلذلك يقال إنه أولى القبلتين، ويقال إنه مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المساجد الثلاثة التي يشد إليها الراحل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. بمعنى أنه يجوز أن يسافر إليه لأجل فضل الصلاة فيه، الصلاة فيه تعدل 500 صلاة في غيره، والصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة في غيره إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 كما ورد ذلك في الأحاديث. فهذه الثلاثة هي التي يشد إليها الرحل. فمسجد إيليا ويسمى مسجد بيت المقدس أو البيت المقدس الذي بناه سليمان عليه السلام، وقيل إنه جدده، وقيل إنه أول من بناه، والصحيح أنه بني قديما. ثبت في الحديث أنه عليه السلام سئل: أي المساجد بني أولا؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم ماذا؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. فدل على أنه بني قديما، لأن المسجد الحرام بناه إبراهيم، وقيل إن إبراهيم جدده، فعلى هذا يكون المسجد الأقصى قديما. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أسري به ليلا من المسجد الحرام، يعني من مكة، إلى المسجد الأقصى، وأنه جمع له الأنبياء هناك، وأنه أمهم كما في بعض الروايات صلى بهم إماما. أنكرت الكفار قريش هذا لما أخبرهم بأنه أسري به، وكذبوه وقالوا: أحدنا يذهب شهرا ويرجع شهرا، وأنت تذهب في ليلتك وترجع في ليلة؟ هذا كذب، هذا محال. حتى أن بعض من كان قد أسلم رجع عن الإسلام. ولكن لما قيل لأبي بكر: إن صاحبك يزعم أنه الليلة وصل إلى الشام ورجع، فقال: صدق، إني أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أن خبر السماء ينزل عليه صباحا ومساء، فكيف لا أصدقه إذا أسري به إلى المسجد الأقصى ثم رجع ورجع به؟ في بعض الأحاديث أنه أتاه الملك ومعه أتاه جبريل ومعه دابة يقال لها البراق. هذه الدابة هي كما خلق الله، يقول إنه يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني خطوته الواحدة مد البصر، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني سيره أسرع من طرفة العين. فقطع هذه المسافة في هذه اللحظات ووصل إلى هناك ثم رجع. هذا هو الإسراء. الصحيح أنه أسري ببدنه وبروحه، وأن الإسراء يقظة لا منام، وذلك لأن قريشا أنكرت هذا الإسراء واستبعدته، ولم تكن تنكر المنامات. لو قال إن ذلك منام، إن ذلك أحلام أو رؤيا لصدقوه، لأن الإنسان يرى في منامه أنه قطع مسافات وأنه وصل إلى كذا وكذا، وهو نائم على فراشه لم يفارقه، فيعترفون بذلك. ولكن لما أخبرهم بهذا كذبوه، فدل على أن الإسراء كان بجسده وأنه ركب البراق حقيقة وذهب ورجع، وأخبرهم بآيات وبدلالات، واستوصفوا منه بيت المقدس واستوصفوا المسجد الأقصى، فعند ذلك وصفه لهم وصفا دقيقا. في بعض الروايات أن الله تعالى جلاه له لما التبس عليه بعض الأشياء، كشفه له وصوره أمامه، فصار يصفه وهم يسألونه فيقول هذا مكان كذا وهذا مكان كذا، مع أنه لم يأته إلا تلك اللحظة أو تلك اللحظات. فاعترفوا بأن الوصف مطابق، أن وصفه له مطابق لما هو عليه بالحقيقة. فهذا هو الإسراء، يقظة لا منام بجسده وبروحه. هناك من يقول إن الإسراء بالروح فقط، الإسراء بالروح الذي هو أن روحه خرجت وفارقت جسده، وأن الجسد بقي ليس فيه روح، وأن الروح صارت لخفتها وصلت إلى ذلك المكان. ولكن هذا قول من الأقوال، قد استدل عليه بقول الله تعالى في نفس سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ولكن الرؤيا ليست مطلق الحلم، بل الرؤيا كل شيء يرى، يراه الإنسان يسمى رؤيا. فيقول مثلا الرؤيا يعني رؤية الأشخاص قد تسمى في اللغة رؤيا. هذا هو الإسراء. أما المعراج فالمعراج هو الصعود إلى السماء، وقد دل عليه من القرآن آيات كريمة في أول سورة النجم في قوله سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، إلى آخر الآيات. فإن هذا دليل على أنه رفع جسده حتى كان قاب قوسين أو أدنى. القوس معروف الآلة التي يرمى بها، يعني أنه دنا من ربه فتدلى، يعني هبط. فهذه الآيات ونحوها دلالتها على أنه رفع وأنه أسري به، وأنه رأى الملك في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وقوله: ما زاغ البصر وما طغى أفتمارونه على ما يرى، وقوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كل ذلك كان في المعراج عرج به. الآيات فيها إجمال ذلك، الأحاديث فيها التفصيل، فيها التفصيل لذلك كله كما هو معروف في كتب الحديث. في الأحاديث التي في الإسراء في الصحيحين وفي غيرهما، وقد أورد ابن كثير في أول تفسير سورة الإسراء جملة كثيرة من أحاديث الإسراء والمعراج، وأفردها كثير من العلماء بالتأليف وتوسعوا فيها. فنقول من العلماء من يقول إن الإسراء كان بالروح كما روي ذلك عن عائشة وغيرها، وأن الجسد لم يفقد. ومنهم وهو الصحيح من يقول إنه يقظة لا مناما، وأنه بالجسد والروح معا، وأن جسده عرج به بحيث اخترق السبع السماوات سماء ثم سماء، ووجد الأنبياء في السماء

فاسأله التخفيف فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هكذا سرد الشارح مجمل حديث الإسراء والمعراج. وهذا على وجه الاختصار، ومن أراد التوسع فيجده في صحيح مسلم باب الإسراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري في آخره في كتاب التوحيد، وفي كتب أهل السنة. وذكرت لكم أن ابن كثير في أول تفسير سورة الإسراء أورد أكثر الروايات وساقها بنصها كما هي، وملخصها ما سمعنا من أنه صلى الله عليه وسلم أتاه الملك وهو في مكة في بيت أم آن، وأتى به إلى المسجد. في بعض الروايات أنه غسل قلبه وملأه حكمة وإيمانا، غسله من ماء زمزم وملأه، ثم ركب معه على البراق الذي هو دابة الله أعلم بكيفيتها، يضع حافرة عند منتهى طرفه لسرعة سيره، وصل إلى بيت المقدس في لحظات، ثم صلى بالأنبياء هناك، وبعد ذلك عرج به إلى السماء. العروج لا شك أنه الرقي والصعود، ولا يعلم كيفية ذلك. لا شك أنه عرج بجسده وروحه، إما على نفس الدابة التي هي البراق، وإما أن جبريل حمله فخرق هذا الجو الواسع في لحظات حتى أتى إلى باب السماء الدنيا، فاستفتح لبابها فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح له بعد أن قال مرحبا به ومن جاء معه، جاء ففتح، وجد في السماوات هؤلاء الأنبياء سماء بعد سماء، آدم في السماء الدنيا فسلم عليه. في بعض الروايات أنه رآه وعنده أسودة عن يمينه وأسودة عن يساره، فإذا نظر إلى من يساره بكى، ومن يمينه ومن عن يمينه ضحك. الذين عن يمينه هم نسم أهل الجنة، والذين عن يساره هم نسم أهل النار. أسودة يعني أرواح تعرض عليه من أهل الجنة ومن أهل النار، نسم بنيه. فقيل إن هذا روحه، يعني روح آدم تمثلت هناك، وكذلك أرواح الأنبياء الآخرين مثلت هناك، ويمكن أن يكون جعلت في أجساد تناسبها وتلائمها، الله أعلم بكيفية تلك الأجساد. والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عرج به حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وأوحى الله تعالى إليه ورفعه إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، ومر على البيت المعمور الذي في السماء السابعة، وأخبر بأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك من تلك السماء، ثم لا يعودون إليه، كل يوم يدخل فيه غيرهم. فذلك البيت الذي ذكره الله في قوله والبيت المعمور. ثم فرضت عليه هذه الصلوات أولا 50 صلاة وخففها الله حتى صارت 5، فقال الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ورجع في ليلته إلى الأرض وأصبح في المدينة، وذلك سهل يسير في قدرة الله سبحانه وتعالى. فيؤمن أهل السنة بذلك، ولو استنكر ذلك من استنكره من المبتدعة ونحوهم، وذلك أن من لا علم عنده أو من لا يؤمن إلا بالمحسوسات ونحوها قد يستبعد ويقول إن الإنسان على هذه الأرض وأنه لا يمكن أن يعيش إذا فارقها، وأنه إنما يعيش بهذا الأكسجين كما يسمى هو الذي يعيش به. نقول لماذا لا أو كيف لا يجوز أن يكون أهل السماء يعيشون كما يعيش أهل الأرض، وأن يكون من هناك يكون عندهم مثل ما يكون عند أهل الأرض؟ والله تعالى على كل شيء قدير وبكل حال. فالذين يستبعدون ذلك ويقولون إنه مستحيل أن يفارق الإنسان هذه الأرض أو يرتفع إلى غيرها أو ما أشبه ذلك، كل ذلك تخبطات وتخرصات. والذين استنكروه للبعد وقالوا كيف يقطع هذه المسافات ونحوها، ذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه يصدقه ويقول كيف لا أصدقه وهو يأتيه خبر السماء، ينزل عليه الملك في لحظات ويصعد في لحظات كطرف العين، فلماذا لا نصدقه ما دمنا عرفنا أنه قد صدق في دعواه أنه مرسل من ربه، فكذلك دعواه أنه بعث وأنه جاء بهذه الشريعة، وهكذا أيضا ما جاء به من هذا الإسراء والمعراج. لا شك أيضا أن هذا يعتبر شرفا، يعتبر ميزة له، يعتبر فضيلة، فضيلة من فضائله عليه الصلاة والسلام أنه عرج به في الحياة، وأنه صعد إلى السماء السابعة، وأنه كلمه ربه منه إليه، وأنه سمع أو أتى على مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وأن الله خاطبه منه إليه كما يشاء. هذا من فضائله، يذكر مع فضائله أنه جاوز 7 طباق يعني 7 سماوات ارتفع رفعه الله فوقها، فهذا أدخله في العقيدة، وذلك لأنه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وميزته وخصائصه. كذلك أيضا مما قد يكذب به من قصر علمه عن معرفة المغيبات واقتصر على ما يظن أنه ظاهر، أو أنه اقتصر على ما تدركه حواسه دون أن يؤمن بقدرة الله على كل شيء. من آمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير لم يستبعد مثل هذا الحادث العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه ك

فأوحى إلى عبده ما أوحى. أما قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، فالرؤية هنا قلبية، أي ما كذب الفؤاد بالرؤية التي رآها. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كشف له وأعطي مكاشفات وأنوارا وفتوحات فتحت على قلبه، فاستنار قلبه فأصبح كأنه يرى ربه رأيين، وإنما ذلك رؤية بالقلب. وهذا معنى قول السلف إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، يعني بتلك الكشوفات والفتوحات والواردات التي ترد على قلبه مما يطمئن به ويقوى بذلك يقينه. فهذا دليل على أنه لم يرى ربه رؤية بصرية، لقوله في الحديث السابق لما قيل له هل رأيت ربك، فقال نور أنا أراه، أي دونه أنوار فكيف أراه. وفي رواية رأيت نورا. فإذن الرؤية هنا رؤية قلبية، ما كذب الفؤاد، وفي قراءة ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يكذب بما رآه من الكشوفات والإلهامات والواردات التي وردت عليه، ما كذب الفؤاد ما رأى. وأما قوله ولقد رآه نزلة أخرى، فالرؤية هنا أيضا للملك، أي ولقد رأى جبريل عليه السلام نزلة أخرى، أي مرة أخرى. هذه مرة رأى فيها جبريل عليه السلام وهو في السماء على الهيئة والصورة التي خلق عليها، وقد سد الأفق وله 600 جناح. والمرة الأولى ذكرت في قوله تعالى في سورة إذا السماء إذا الشمس كورت، في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، فرآه بالأفق الأعلى ورآه بالأفق المبين، قد سد ما بين الأفقين، له 600 جناح ينزل منها من الدر والياقوت ما الله به عليم، كما ورد ذلك في حديث. فإذا ثبت أن عائشة لما سئلت عن قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق الأعلى وقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، ذكرت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنه رأى جبريل عليه السلام في مرتين في صورته التي خلق عليها نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فرآه هذه المرة في الأفق الأعلى عند سدرة المنتهى، وهي سدرة عظيمة في الجنة، قد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن أوراقها مثل آذان الفيلة، وأن نبقها يعني حملها مثل قلال هجر، القلال جمع قلة، وهي الأزيار التي تعمل للمياه ونحوها. هذه هي سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ففي هذه الآيات من هذه السورة الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم عرج به، فرأى جبريل وهو بالأفق الأعلى ودنا فتدلى، ودنا منه، وأنه الله تعالى أوحى إليه، أوحى إلى عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى من فرض الصلوات الخمس. فهذا مثال للإيمان بالغيب.